يقول بعض أئمة المساجد وأساتذة التربية الإسلامية وغيرهم مما يعتبرون قدوة لأناس غيرهم، يأخذون من لحاهم والبعض يحلقها كلها ويسبلون ثيابهم، فإذا حاججت بعض ضعاف النفوس على حرمة هذه الأمور يقول لك فلان إمام مسجد ومسبل ثوبه. نقول للسائل الكريم جزاك الله خيرا على غيرتك هذه وحرصك على نصح غيرك، ولكن ينبغي أخي الكريم أن نعلم الناس، بل نعلم أنفسنا أولا ثم نعلم الناس مبدأ أعرف الحق تعرف أهله، وأن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ليس أحد حجة على دين الله تبارك وتعالى، بل دين الله عز وجل حجة على الجميع. وقد أنزل الله تبارك وتعالى كتبه وأرسل رسله بالهدى ودين الحق لئلا يكون للناس على الله عز وجل حجة، فالحجة قائمة على الناس بالكتاب والسنة وليست بفعل فلان وترك فلان. إذن المشكلة أننا نهمل تأصيل هذا المبدأ في نفوس الناس، وهو أعرف الحق تعرف أهله، وأنه لا يوجد مخلوق كائنا من كان حجة للمرء في دين الله تبارك وتعالى، اللهم إلا أن يكون رجلا عاميا مقلدا فمذهبه مذهب مفتيه، فإذا أضله كان إثمه عليه، كما صح شيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وغيره، من سأل عن شيء فأفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. لكن هنا طالما أنك في مجال الحجاج والمجادلة فقل له يا أخي هذا الشيخ أولى بالاتباع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة سيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، فقل له طيب انظر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطلق لحيته أم لا، كان يقصر ثيابه أم لا، كان يفعل كذا أم لا، فلعل هذا إن شاء الله أن يرده إلى الحق ويأخذ بناصيته إلى سبيل الهدى والرشاد وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المهم كما قلت أن نؤصل هذا المبدأ في نفوس الناس، اعرف الحق تعرف أهله، فالحق قائم بذاته لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، والله أعلم.